رحمة يرحم الله بها عباده. أدخل السرور على الأعمام والعمات والأخوال والخالات وسائر الأرحام والقرابات، فمن وصله وصله الله وبارك له في رزقه ووسع له في عيشه. ومن أسباب البركات التي توجب عن العباد الرحمات النفقات والصدقات، فمن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة مكروه فرج الله كربته في الدنيا والآخرة. ارحموا عباد الله يرحمكم من في السماء، والله يرحم من عباده الرحماء. وما من يوم تصبح فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط موفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا سلفا. يا ابن آدم أنفق موفق الله عليك، وارحم الضعفاء يرحمك من في السماء. فرجوا الكربات وأغبطوا على الأرامل والمحتاجين، فإن الله يرحم برحمته عباده الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك، ولا تولي فيوعي الله عليك. امرأة يقول لها أنفقي ينفق الله عليك، فمن أنفق لوجه الله ضاعف الله له الأجر، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. ولك الخلف من الله، فما نقصت صدقة من مال. كان الناس إلى عهد قريب يعيشون حياة شديدة صعيدة، وما ذلك فرج الله همومهم ولفت الله همومهم بفضله، ثم بما كان بينهم من الرحمات كانوا متراحمين متواصلين متعاطفين، فجعل الله القليل كثيرا. وانظر الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا رحماء بينهم، فرحمهم الله من عنده. ومن الاسباب التي يبارك الله بها في الارزاق، بل يبارك بها في الاعمال وفي احوال الانسان، العمل والكسب الطيب. الاسلام دين العمل، دين الكسب الحلال الذي يعف الانسان به نفسه عن القيل والقال وسؤال الناس. فمن سال الناس تكثرا جاء يوم القيامه وليس على وجهه مزعه لحم والعياذ بالله. خذ باسباب الرزق وامشي في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. بسط الله الارض واخرج منها الخيرات والبركات، وجعل الخير في العمل والشر في البطاله والكسل. الاسلام دين الجهاد والعمل. قال صلى الله عليه وسلم يرشدنا الى فضل الاعمال وما فيها من الخير في الارزاق، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فليست الارزاق ان يبيت الانسان في مسجده، فلا رهبانيه في الاسلام، فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. خذوا بالاسباب واطلبوا الرزق الحلال من ابوابه، يفتح الله لكم من رحمته وينشر لكم من بركاته وخيراته. الرجل المبارك يسعى على نفسه واهله وولده، فيكتب الله له اجر السعي والعمل. ليس العمل بعار، فقد عمل انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. كان نبي الله داود يعمل صنعة لبود، فكان يعمل في الحجارة، فكانت منة من الله على عباده. ليس بعار ان تكون حدادا او نجارا، ولكن